حدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كان طوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب سيولا مؤثلة تناسج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. انظر يا إخوان هذا الترتيب وهذا النسق. يسوق مالك رحمه الله أحكام اللقطة، ثم يأتي إلى أحكام الضوال، ثم يختم هذا البحث بعمل رسمي على مستوى الأمة وعمل الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن شهاب كانت ضوال الإبل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه إبلا مؤبلا. هناك طيرا أبابيل، أي مجموعة جماعات، والتأبيل هو الجمع، فتكون إبلا مؤبلا أي مجموعة وبكثرة وتتزايد تتناتج أو تنتج تتكاثر، فيها الذكور وفيها الإناث ولها الراعي، لا يمسكها أحد، يعني لا يأتي إنسان ويأخذ منها شيئا، يقول أنا أخذها عندي حتى يأتي صاحبها، لا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه كأنه جعل مصلحة خاصة وإدارة مستقلة لضوال الإبل تتزايد وتتكاثر، وإذا جاء صاحبها يأخذ الناقة ونتاجها لأن ثمرة الضالة تابعة لها. وإن شاء كما قلنا لو أن شخصا وجد الناقة وتناتجت عنده عليه أن يردها ونتاجها، وإن شاء طلب نفقتها له حق في ذلك، وإن شاء سلمها متبرعا فلا مانع. فعمر رضي الله تعالى عنه حفظ الضوال وجعل لها جهة مستقلة حتى تكاثرت بنتاجها. ولما في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اختلف الوضع، لم يترك عثمان رضي الله تعالى عنه ضوال الإبل على ما وضعها عمر رضي الله تعالى عنه. ولماذا؟ نقول اختلفت أحوال الناس كما تقدم، نقول إنهم لم يجدوا من يقوم عليها أو تكلفهم، كل ذلك محتمل. ولكن لو قلنا بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه ووجدت في الأمة مصلحة خاصة بالضوال، وهذا معمول به الآن يا إخوان في الفوادي، شيوخ البادية وأمراء المقاطعات إذا وجدت ضوال الإبل وجاء صاحبها أو الذي وجدها ولم يجد لها أحد يقدمها إلى الإمارة، والإمارة تحتفظ بها مدة، فإذا لم يجدوا لها أحد بيعت بالمزاد العلني وحفظ ثمنها لما يأتي صاحبها ويجده، فأخذوا بالنظام الأخير. فلو وجد في كل مثل مدينة جهة معينة، سواء كانت تبع الشرطة أو تبع الأمانة البلدية أو تبع إمام المسجد أو أي جهة تؤتمن على ذلك وتجعل تحت يدها، فيكون معهود من وجد ضالة ذهب وعرف أن نهايتها إلى الجهة الفلانية. وجاء أثر عن مالك رحمه الله يذكره ابن عبد البر في التمهيد، أن رجلا وجد شنفا في المسجد، والشنف نوع من الحلي، بعض يجعله في الأذن من أعلى وبعض يجعله في الأنف، فجاء وقال قال فتركه، قال لو أخذه وأعطاه لبعض النسوة في المسجد لكان خيرا. فهل يا ترى النسوة في المسجد عوامل في المسجد كالمرأة التي كانت تقوم المسجد ليأتي كل من افتقد شيئا جاء وجده عندها، ولا أعطاه إياها ملكه إياه، لكن إذا جاء صاحبه كيف تمتلكه؟ وفي هذه الآونة يا إخوان في إدارة شؤون المسجد النبوي في الموسم، يقول الوكيل الرئاسي كم من لقطة توجد من الحجاج ويؤتى بها إلى مكان خاص في إرأسة هناك، ويأتي صاحبها ويسأل ويقول مبالغ طائلة، سواء كان في كمار، سواء كان في حقيبة، سواء كان في شنطة ياد، سواء كذا، يقول تتجمع مبالغ، ويأتي أصحابه ويسألون عنها ويستلمونها. فإذا وجد على كلام مالك، كانوا زمان إذا جئتم عند دكة الأغوات تحصلون في الجدار الشرقي مسامير بكثرة، هذا معلق مفتاح، وزمان كان مفاتيح كبيرة، خشب، حديد، هذه ساعة ساقطة به، ساعة الجيب اللي كان زمان، هذه مفاتيح، هذه كذا، وتعلق هناك. ومن كان افتقد شيء أول ما يأتي ينظر في دكة الأغوات، وجدها وصلت هناك معلقة أخذها، وكان شيخ الدكة أو شيخ الأغوات هو المسؤول عن ذلك. ربما يكون شيئا آخر نفيس يحملونه عندهم. فإذا عينت جهة للقطة كان ذلك مصلحة عامة، وإذا لم تعين فعمر رضي الله تعالى عنه جعل لها جهة معينة تتكاثر فيها ولا يمسكها أحد، إلى أن يأتي صاحب اللقطة ويذهب إلى محل الإبل وينظر في إبل اللقطات، فإذا وجد إبله أخذها ولا شيء. عثمان رضي الله تعالى عنه وجد الوقت تغير، إما لقلة المرعى، وإما مخافة عليها، وإما لأي ظرف كان، فتغير الحكم بتغير الزمان. فكان عثمان إذا جاءته ضالة عرفها، ثم باعها وحفظ قيمتها. ولماذا يعرفها وهو يبيعها؟ حتى إذا جاء إنسان وادعى فيها وجاء بأوصافها التي تعطي حقيقتها، قيل له قد بيعت بثمن كذا وهذا ثمنها، وهذا يخفف النفقات على المسؤولين ويحفظ الحق في يد أمينة، وهو بيت مال المسلمين.